نزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.